فيجب ملاحظة هذا المعنى اللغوي أولا، ثم بعد ذلك إذا كانت سمينة وفارهة ونحو ذلك فحينئذ يجوز التضحية بها، وإلا الاحتياط لما لا تكون سمينة هكذا أن تكون دخلت في السنة الثانية مضى عليها السنة الأولى، لأنه كمان استمار أكثر، فكلمة زنع تطلق على البياض واستمار استمار تقصد المعز، المعز لا هذيك لابد المعز أكثر. أي نعم، المغاربة كلهم يضحون. فسألوني هذا السؤال قلت على ما أعلم، يعني ما يعني ما يصح أقل من 6 أشهر. إيه نعم. معناته هذه الخرفان كلها لا يضحى بها. إيه إذا سألنا. تأخذون على ال عند الفلاحين. لكن أنت لما قلت هذه الخرفان تعني التي هناك. التي هناك. التي ترد هنا. والتي تأتي إلى هنا أستاذ نفس الشيء تماماً. إيه. للمثل يعني الأسترالية هذه الرومانية. هذه يعني يخسرون فيها كثيرا من ما بيهمنا اخي التعليم وخساره والربع، بيهمنا انه فعلا هي دون الشهر السادس. نحن ما سمعنا هذا من تفضلوا في قضيه الجزم. ايه هذه مهمه. ايه انه هل تجزم بهذا؟ هذا يعني قد تكون تاخرت هنا، قد تكون في الطريق، احتمالات كثيرة تحول دون الجذب. لازم نسأل أهل اختصاص في هذا المجال. هذا الخروف أبو الحارث يوميا يأكل بنص دينار، فإذا كان عنده 100,000 رأس يوميا عنده طعام 50,000 دينار بطعمي الصفقة تبعه، لذلك مستعد جدا في ذبح حاول. المرأة حافظ قبل الإحرام من الميقات استسلت وذهبت إلى مكة قبل الثامن من استسلت كيف هو إحرام؟ استسلت الميقات قبل الإحرام. الإحرام طيب قبل الثامن من الحجة طهرت عليها بالنية السابقة تغتسل وتطوف وتسعى، ولا عليها أن تذهب إلى التنعيم وتأتي بنية جديدة؟ لماذا تذهب إلى التنعيم؟ ما دام من اليوم الثامن ما في داعي، يعني ما في داعي، فهي تأتي بالعمرة وتكمل مناسك الحج، يعني تطوف وتسعى وانتهى الأمر، جاءت بالعمرة. ثم إذا كانت ناوت التمتع فتتحلل ثم تستأنش الإحرام بالحج وتتابع مناسك الحج، ما في داعي للذهاب إلى التنعيم. السؤال آخر، النية عند اليوم الثاني من الحجة على إنه يلبي بالحج ويدخلها العمرة، يقول اللهم لبيك بحج متمتع، ولا انتهى اللهم لبيك بحج تلفظ؟ طبعا هو أتى بالعمرة سابقا، أتى بالعمرة سابقا، يعني بنفس الوقت اللي ذهب فيه للحج جاب العمرة متمتع في الحج ثم تحلل لغاية انتظر الثامن للحجة. أنا بلبي بالحج فقط. الحج فقط. في سؤال بالنسبة لطلاق المازح الذي يمزح أو الذي يعني مثلا لا يقصد فيه وقوع الطلاق، يعني هل يقع الطلاق؟ إذا توفرت شروطه ولو كان مازحا ينفذ عليه. طب يعني ألا يكون هناك القصد، يعني القصد من وقوع الطلاق أي نية من الأعمال بالنية؟ لا يكون هناك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تحملها، دورها. ما وجه عدم اشتراط يعني النية؟ أنت عندك خبر الحديث الذي يقول أن طلاق الهاجل والمازح يقع ولا ما عندك خبر؟ هذا هو الجواب. يعني ليس كل قاعدة يجب التمسك بحرفيتها، فهناك مستثنيات.

أصل الرأس بالنسبة للذبيحة ليس هو السنة، وإنما هو الذبح، قتل الوريدين وإشارة الدم، هذا الذي هو يريح الذبيحة. كذلك النحيرة التي تنحر نحرا، فإذا ما ذبح ذبحا وسال دمها فقد يعني تحقق الذبح الذي يقع في الشاة مثلا وزيادة، لكن هذه الزيادة تقابل زيادة الذبيحة حينما يفصل رأسها من بدنها، عرفت؟ إذن في أي صورة ذبح الحيوان سواء ما كان من نوع الذي يشرع نحره وليس ذبحه، أو كان من النوع الذي يشرع ذبحه ولا يشرع نحره، على العكس عومل هذا الحيوان ما دام سال الدم من المكان المشروع إشارة الدم منه فهو حلال، لكن القضية فيها مخالفة إراحة الحيوان سواء كانت إراحته بالنحر أو بالذبح. هذا مثلا يشبه ذبح الحيوان أمام الحيوان أو نحر الحيوان أمام الحيوان، هذا طبعا يحلل هذه النحيرة أو هذه الذبيحة، لكن طريقة الذبح أو النحر طريقة مخالفة للشريعة. واضح؟ أيضا في نفس الموضوع طنب. بعض الفقهاء لا يجيد الذبح من الخلف من فوق. طبعا لا. يعني بمعنى أنه بقى أن الذبيحة باطلة؟ أي نعم، لأنه هنا في قطع ليس في محل مجرى الدم، وإنما تكسير العظام وهي لا تزال إيش حية. أيوة. تقتل قبل الوصول إلى أي نعم. يعني أنا كل مرة شاهدت كذا بذبح البقرة فيأتي الله خير فيأتي شيء من تأتي البقرة على سكين يعني الرقبة وينزل عليها مباشرة القاطع سريع يعني من فوق. أي نعم نفس الحكم الأول لا شك. فهي شيء هذا تنقل عن بعض البلاد الكافرة عليها الذبح إدخال البقرة في غلاف رأس عامل داخله والسكينة تنزل على الرقبة بتقطعها من الخلف. أي نحن الطريقة اللي نحكي عنها يعني نقول هنا هذا قتل. السكينة معكوسة أجت من تحت لفوق. على طول. انتهينا من هاي، هذا هو الذبح أو النحر. خلاص. هذا هو الذبح أو النحر. خلاص. هذا هو الذبح أو النحر. خلاص. هذا هو الذبح أو النحر. خلاص. هذا هو الذبح ودجن والمرين ما أدري بالضبط يعني كيف، لأنه قضية لم نمارسها، لكن هي بالطعن في ظاهر مكان من البعير أنه هذا الطعن يسيل الدم لأكثر مما يسال دم الذبيحة بالنسبة للشاة مثلا، يعني مثل الأنبوب ينصب منه إيش الماء بقوة. الشيخ نحن رأيناها في يعني في الحج في ميناء من صفيحة رقبة الجمل يا شيخي، من الصفيحة تحت يعني الودجين بعيدة عن الودجين يعني في هذه المنطقة. أنا بعرف أنا شفت هذا من تحت، أنا سبحان رأيت أكثر من ذبيحة هذه الطريقة هذه ينحف في هذه الجانب عبارة عن نصل صغير اللي هي الشبرية الصغيرة. بس بيسوي شيخي عفوا بيسوي عبارة عن حلقة يعني ما بيغزها فقط، بيغزها وبيسوي حلقة مثل هذا ويخرج منها الدم. ذكر شيخنا ما كنا قبل حاجة لما رحنا مثلا الأضاحي كان شاب صغير يعني وجوز ما في طول يعني 140 سنة كنا طبعا عبد الله معنا؟ لا يعني كنا نتفرج من وين موجود هو ما وجد له هو باطح الجمال يعني بسرعة هائلة جدا. شيخي بارك الله فيك، بالنسبة لفاقد الوعي تفوته عدة صلوات يوم يومين، فحينما يعني يصحى ما هو الواجب عليه في الصلوات التي كالنائم نعم.